الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ صالح الفوزان: باب في بيان نواقض الوضوء. قال: عرفت، أي أيها الطالب، يعني عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه. بعد أن عرفت كيفية الوضوء وشروطه وسننه، ينبغي أيضا أن تعرف ما الذي ينقض هذا الوضوء، الشيء وضده، لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله فتؤدي به عبادة لا تصح منك. يعني إبطال الشرط يستلزم إبطال المشروط. إذا كان الوضوء باطل، فما بني على باطل فهو باطل. قال: فاعلم أيها المسلم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته ومزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات، والمعنى واحد، إما أن تقول نواقض الوضوء وإما أن تقول مبطلات الوضوء. فالناقض هو المبطل، الناقض هو حل الشيء، تحل شيء مثلا كان معقودا فأنت تنقضه، يعني تفكه. واضح؟ لذلك الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، بعد أن ثبتت غزلها فهي تنقضه، يعني تفكه واحدة تلو الأخرى. فكذلك العبد كان ممسكا وكانت صلاته صحيحة، ثم بعد ذلك فك هذا الإمساك بناقض من نواقض الوضوء فسمي ناقضا، فهذا الناقض يبطل ماذا؟ يبطل الصلاة. فالناقض أو المبطل شيء واحد. قال هنا: وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. هي علل، إذا وجد هذا الناقض وجد البطلان، وإلا فالأصل عدم البطلان. يعني أنت على وضوء، فالأصل أنك على هذا الوضوء، فمن قال لك أن هذا الشيء الذي فعلته أنت يبطل علة في إبطال الوضوء، فيقال له: ما الدليل على هذا البطلان؟ مفهوم هذا؟ قال: وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها، أحداث أي حدث ينقض الوضوء بنفسه، أي هذا الحدث هو في ذاته مبطل للوضوء. قال: كالبول والغائط، فهذا البول في نفسه يبطل الوضوء. ما معنى كلمة في نفسه؟ يعني إذا كان هذا البول ينقض الوضوء في ذاته، فسواء قل أو كثر نقطة كمثل بحر، ناقض ليه؟ للوضوء، لأنه في ذاته ناقض. قال: كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث. ما معنى كلمة مظنة؟ هذه ستأتي إن شاء الله، كزوال العقل. لكن افهم هذه المسألة، كلمة مظنة أو كلمة حدث في إيه؟ في ذاته. إما أن يكون الشيء حدث في ذاته، وإما أنه إيه؟ سبب ومظنة لهذا المبطل، كزوال العقل أو تغطيته بالنوم. إذن هنا كزوال العقل، لأن زوال العقل مظنة أن هذا الرجل إيه؟ أن يكون قد أحدث، والنوم مظنة أنه يكون قد أحدث، لكن هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. قال: والإغماء والجنون، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث، وإليك بيان ذلك بالتفصيل. هذا الكلام سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال وإليك بيان ذلك بالتفصيل. قال الخارج من سبيل أي من مخرج البول والغائط. والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريح. فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. قال تعالى في موجبات الوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط. إذن هذا أول ناقض من نواقض الوضوء وهذا عليه الإجماع وهو خروج البول أو الغائط. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل خروج البول أو الغائط الذي هو ناقض للوضوء هل يكون هذا فقط عند الخروج من السبيلين أم إذا خرج البول والغائط من أي مكان في الجسد كما يحدث عند أصحاب المرضى؟ إذا خرج البول أو الغائط من أي موطن من مواطن الجسد لا يحكم عليه بناقض الوضوء. يعني مثلا هناك بعض المرضى الأطباء يفتحون لهم فتحات من الجسد حتى يخرج منها البول أو الغائط، نسأل الله الشفاء لمرضى المسلمين، يفتحون لهم فتحات في الجسد ليخرج منها البول أو الغائط، لأن لا سبيل لخروج البول من الفرج ولا سبيل لخروج الغائط من الدبر. إذن فيفتحون لهم فتحات في البطن أو في أماكن هم يعلمونها، إما في البطن وإما في الصدر من جهة تحت الصدر وإما من تحت السرة أو فوق السرة، في أمور هم يعلمونها. فإذا خرج البول والغائط من هذه الأماكن هل يكون ناقض للوضوء أيضا كمثل خروج البول والغائط من كلا السبيلين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أبو محمد بن حزم وكذا الشافعي إلى أن المسألة معلقة بالخارج لا بالمخرج. واضح الكلام؟ المسألة متعلقة بإيه؟ بالخارج لا بالمخرج. ما معنى هذا الكلام؟ القاعدة، هل الضبط في هذا، هل ناقض الوضوء الذي هو البول أو الغائط هل العلة فيه الخارج البول الغائط أم العلة فيه المخرج أن يخرج من مكان ماذا؟ يعني هل بطل وضوءك من البول بمجرد أنك أخرجته من الفرج؟ هل لأنه خرج من الفرج؟ فإذا خرج من أي مكان آخر لا يكون مبطل الوضوء، أم العلة البول نفسه؟ واضح الكلام ولا لا؟ إذن هل العلة في نقض الوضوء الفرج المكان المخرج، مفهوم هذا، أو العلة في نقض الوضوء هو الخارج أي البول نفسه؟ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم والشافعي أن العلة بالمخرج لا بالخارج، العلة بالمخرج لا بالخارج. لما العلة بالمخرج لا بالخارج؟ لأن الشارع علق الحكم بماذا؟ بخروج البول أو الغائط، ولم يستفصل من أي مكان يخرج، مفهوم هذا الكلام؟ أو جاء أحد منكم من الغائط. إذن الغائط أو البول، إذن علق الشارع الحكم على كلا الأمرين ولم يعلق الشارع الحكم على المخرج، يعني من أي مكان يخرج، إنما علق الحكم على الخارج. إذن عندي خارج وعندي مخرج، المخرج هو السبيلين القبل والدبر الذي يخرج منها البول والغائط، هذا هو المخرج. هل الحكم يعلق على المخرج؟ فلو كان الحكم نقض الوضوء لو علق على المخرج، معنى ذلك لو أنه خرج البول أو الغائط من البطن ينقض الوضوء؟ أحسنت، لا ينقض الوضوء هنا. فإذا كانت العلة هي الخارج فلو خرج من أي مكان ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح. لما؟ لأن الشارع علق الحكم على الخارج لا على المخرج. واضح الكلام؟ وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. المسألة الثالثة، ولا وهي مسألة سلس البول أو سلس الغائط أو سلس الريح. معنى كلمة السلس أن هذا العبد إنما يخرج منه هذا البول أو هذا الغائط أو الريح، إنما يخرجون منه بغير إرادة منه، واضح الكلام؟ فالذي يخرج منه بغير إرادة منه هذا يسمى بسلس، يخرج منه قطرات بول بغير إرادة منه، يخرج منه سلس ريح، واضح، ريح بغير إرادة منه، يخرج منه غائط بغير إرادة منه، هذا يسمى بمرض السلس. مفهوم الكلام؟ ما حكمه هنا؟ اختلف العلماء، هل صاحب السلس هذا سواء كان بهذه الأقسام التي ذكرتها لك، هل يتوضأ لكل صلاة نافلة أم فريضة، أم يكون الوضوء له يعني يكتفي الأمر بوضوء واحد ما لم يحدث حدث آخر بخلاف السلس؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا رجل عنده سلس بول، ينزل منه قطرات بول أو سلس ريح، يخرج منه سلس ريح بغير إرادة منه، فذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأبو محمد بن حزم إلى أن هذا العبد يتوضأ عند أول كل صلاة، عند أول كل صلاة. يعني ما معنى أولا أول كل صلاة؟ قالوا ليس عند الأذان بخلاف ابن حزم، ابن حزم يقول عند الأذان، لكن الجمهور قالوا يتوضأ عند الإقامة، يعني أول ما يقيم، واضح الكلام، أول ما هذا يقيم العبد ماذا؟ يتوضأ. وبعضهم قال له كما ذكرت لك أول ما يؤذن المؤذن للصلاة يبدأ هنا الوضوء ثم يصلي بعد ذلك، واضح الكلام ولا لا؟ هذا مذهب الجمهور أنه يتوضأ عند كل صلاة، صلى الظهر، طيب عند أول ما صلى الظهر ما زال أيضا سلس البول ينزل منه؟ لا، بالإجماع لا شيء عليك، لا شيء، لا شيء عليك، أنت مريض لكن توضأ عند أول كل، عند أول كل صلاة. لا، لاحظ هذا، أنا ما دخلت في مذهب مالك، هذا مذهب الإيه؟ الجمهور. فالجمهور يقولون تتوضأ عند إيه؟ أول كل صلاة، فإنما توضأت عند أول كل صلاة ثم خرج منك أي شيء بعد ذلك هذا إيه؟ لا شيء عليك فيه، خلاص أنت مريض، وليس على المريض حرج، وأنت مرفوع عنك الحرج، وأنت غير مكلف بهذا، مفهوم؟ طب أنت صليت الظهر، أنت صليت الظهر وسلمت، فأنت تريد أن تصلي السنة، توضأ ثم اذهب في إيه؟ فصلي مرة أخرى. إذن عند الجمهور الوضوء لكل صلاة واجب، قال لك إحنا خلاص إحنا عفونا عنك في مسألة إيه؟ أنك داخل الصلاة يخرج منك هذا الأمر، خلاص هذا معفون عنك. أما عند أول كل صلاة ينبغي إيه؟ ينبغي أن تتوضأ، واجب عليك أن تتوضأ. الإمام مالك قال لهم لا يا جماعة، الكلام ده غير صحيح. طب غير صحيح ليه؟ قال لهم سؤال، هذا رجل مريض أم لا؟ هذا رجل مريض. طيب لو جي واحد، وهذا مذهب الشيخ ابن عثيمين على فكرة، الشيخ ابن عثيمين بيرجح قول مالك، قال لو أن إنسان يتبول، بيسألهم أهو ماذا تقولون في رجل يتبول وهو في ذات الوقت يتوضأ، يعني يتوضأ وفي نفس الوقت يتبول، حكم الوضوء؟ أجيبه باطل، صحيح؟ الوضوء إيه؟ باطل، لأنه ما زال الحدث خارج وأنت تتوضأ، مفهوم؟ طيب فقال لهم كذلك هذا الرجل الذي أنتم أمرتموه بالوضوء لكل صلاة هو حين يتوضأ أيضا يخرج منه سلس، مفهوم؟ يخرج منه إيه؟ سلس. طيب أنت عايز تقول إيه؟ قال فالصحيح أنه وجب عليه الوضوء عند أول، عند أول الصلاة، صلى الظهر، الأذان أذن، خلاص صلي، توضأ وصلي، بعد أن صلى طب يصلي النافلة؟ قال لك آه برضو صلي إيه؟ بها النافلة، وصلي الصلوات كلها بهذا الوضوء، لكن ما لم تحدث حدث آخر. يعني مثلا هو سيتوضأ عند هذه الصلاة وسيصلي الصلوات كلها بهذا الوضوء، لكن هو عنده سلس البول، لكن لو أحدثت ريح لا، هنا بقى توضأ. ليه؟ لأن هنا انتقد الوضوء بناقد غير سلس البول، وضحت المسألة ولا لا؟ يبقى عند الإمام مالك بيقول لهم الوضوء الواجب هو أول، أجيبه هو أول كل صلاة، هو أول صلاة فقط، ثم بعد ذلك له أن يصلي الصلوات كلها بهذا إيه؟ بهذا الوضوء، كمثل الإنسان الغير مريض له أن يصلي الصلوات كلها بإيه؟ بوضوء واحد، ما لم يحدث آخر، حدثا آخر، مفهوم؟ لكن هذا الذي عنده سلس الريح مثلا يتوضأ للصلاة فصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث حدث، الصلاة صحيح. لكن لو أنه صلى صلاة الظهر والعصر والمغرب وعند العشاء مثلا تبول، حكمه يتوضأ هنا، لما؟ لأنه أحدث حدثا آخر. ولو كان عنده سلس البول، لاحظ هذا، لو كان عنده سلس البول سيصلي الصلوات كلها كما ذكرنا بالوضوء الأول، لكن دخل فتبول مرة ثانية بغير سلس البول، هنا انتقد الوضوء، يتوضأ، لأن إخراج البول هنا بخلاف سلس البول الذي كان بغير إرادته، إنما نتكلم في إيه؟ في الشيء التي بغير إرادته. أما إذا ذهب لتبول أو يخرج ريح أو غائط بإرادته هو، هذا ناقض للوضوء. فالصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه مالك والشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن صاحب السلس يتوضأ وضوءا واحدا، فإذا أردنا أن نقول لو توضأ ثاني مرة ثانية إذن يكون هذا عند إحداث حدث آخر بخلاف المرض الذي عنده، بخلاف المرض الذي إيه؟ بخلاف المرض الذي عنده. قال الشيخ هنا: وإن كان منيا أو مزيا، معلوم إذا كان منيا هذا ناقض للوضوء، بل وجب عليه ماذا؟ بل وجب عليه الغسل على ما سيأتي في موجبات الغسل. قال: أو مزيا. المزي هو ماء لزج أصفر يخرج عند التفكير بشهوة أو مداعبة الزوجة بغير شهوة، لا يعقبه فطور، يخرج عند تفكير بشهوة أو مداعبة الزوجة لكن لا يعقبه فطور. ما معنى لا يعقبه فطور؟ الرجل حينما يجامع امرأته بعد أن يقذف المني فيها يعقب قذف المني فطور، أنه لا يريد إيه؟ ليس له رغبة بعد ذلك في الجماع. المزي مع نزوله هذا لا يعقبه فطور، بل يعقبه ماذا؟ أنه له رغبة أكثر في إيه؟ في جماع الزوجة. فهذا الفرق بين المزي والمني. قال النووي: وهو يكون عند النساء أكثر. هذا المزي ناقض للوضوء بالإجماع. عندك في الحديث الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، مزاء يعني كثير المزي، قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة ابنته عنده، يعني تزوج فاطمة، قال: فقلت لرجل هو المقداد بن الأسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، أي للمقداد، قال: مره فليغسل ذكره وأنثييه، أي الخصيتين، ويتوضأ، لأن غسل الخصيتين إنما يقلل أو يضعف الشهوة. قال: مره فليغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. واضح هذا؟ إذن المزي ناقض للوضوء بالإجماع. وعندك في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث سهل بن حنيف قال: كنت رجلا مذاء وكنت أكثر منه الاغتسال، يبقى كان بيظن أن المزي من موجبات الغسل وكنت أكثر منه. طب تخيل أنت لو كان المزي هذا منه الاغتسال، هذا أمر شاق، فكان يكثر منه الاغتسال. في رواية قال: حتى تشقق ظهري، يعني من كثرة الاغتسال تشقق إيه؟ ظهري. قال: فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: لا عليك، إنما في المزي الوضوء، إنما في المزي الوضوء. واضح هذا؟ إذن المزي ناقض للوضوء، هذا بالإجماع. قال: أو مزيا، فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة وهو دم فساد لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود والدارقطني وقال إسناده صحيح، وقال إسناده كلهم ثقات. لاحظ أولا في فائدة حديثية، ليس معنى رجال ليس معنى هذه الفائدة مهمة مهمة جدا. ليس معنى كلمة رجاله ثقات أن الحديث صحيح، لا، لا يشترط، لا يشترط من ثقة الرجال صحة السند، ويشترط من صحة السند ثقة الرجال. ها، لا يشترط من ثقة الرجال صحة السند، ويشترط من صحة السند ثقة الرجال. يعني مثلا أنا بقول لك اهو حديث مروي عن الألباني عن ابن القيم عن أبي هريرة، إيه رأيك في الرجال دول؟ ثقات، عدول، أئمة، لكن الحديث صحيح؟ لا. ليه؟ لأنه افتقد اتصال. فين الألباني وفين ابن القيم وفين ابن القيم وفين نافع وفين نافع وفين نافع وفين أبو هريرة؟ فين الألباني وفين ابن القيم وابن القيم وأبو هريرة؟ أين هذا؟ ها، بينهم مفاوز، صحيح ولا لا؟ لكن الحديث رجاله إيه؟ ثقات، مفهوم؟ فيجي بعض الجماعة يجي مثلا يحتج بحديث يقول لك وهذا حديث رجاله ثقات، ابن حجر يقول لك رجاله ثقات، النووي يقول لك رجاله ثقات. ما هو ابن حجر والنووي والأئمة حينما يتكلمون رجاله ثقات هم بيكلموا ناس فهم. فيجي واحد جاهل مثلا يحتج بحديث لا يحتج به يقول لك اهو ابن حجر بيقول رجاله ثقات، فيجي اللي قدامه يقول له لا ده ضعيف، يقول له ايه لا ضعيف، لا ضعيف، بيرد على انه ايه ظن ان حديث رجاله ثقات يعني صحيح. لا، غلط، كلا الاثنين خطا، لانه لا يشترط من ثقه الرجال صحه السند، مفهوم؟ والالباني ذكر القاعده دي في كتاب تمام المنه في الرد على فقه السنه لسيد سابق، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى لما تلاقي كلمه رجاله ثقات ما تغترش، لا يشترط منها صحه، لا يشترط منها صحة الحديث. ليه؟ لأن احنا عندنا الحديث له شروط، عشان نقول ده حديث صحيح لازم له ايه؟ شروط. الشرط الأول اتصال السند، صحيح؟ اتصال السند. طيب، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، ادي خمس شروط اهو. فيجي يقول لك رجاله ثقات، يبقى وجد فيها ايه؟ عدل ضبط، لكن فين اتصال السند؟ فين عدم الشذوذ؟ فين عدم العلة؟ مفهوم الكلام؟ يبقى ثقة الرجال لا يشترط منها صحة السند. خلاص كده؟ كويس. فالشيخ هنا بيقول ايه لحديث فاطمة بنت أبي حبيش انها كانت تستحاض. حديث فاطمة قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ فقال لا، انما ذلك عرق، عرق يعني عرق وانفتح، اللي بيسموه الأطباء نزيف، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، وفي رواية فاغسلي عنك الدم وصلي، وفي رواية لامرأة لفاطمة بنت أبي حبيش قال وتوضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة وهي إيه؟ وهي مستحاضة. يبقى المرأة صاحبة النزيف تتوضأ لكل، تتوضأ لكل صلاة، لكن توضأي لكل صلاة فيها خلاف. كيف خلاف؟ لأن الأصل الكلام هذا هل موقوف على عروة أم هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ مفهوم الكلام؟ يعني هل هذا الحديث من كلام عروة؟ لأن هذه الرواية وتوضأي لكل صلاة عند البخاري، لكن البخاري بين أنها من كلام عروة، بين أنها من كلام إيه؟ عروة. لذلك ابن حزم يقول أيضا أنها من رواية عروة، موقوفة على عروة. لذلك الإمام مالك يقول أيضا موقوفة على عروة، ليس مرفوع على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك مالك يقول في المستحاضة كمثل ما يقول في السلس، تتوضأ لصلاة وضوءا واحد لصلاة واحدة، ولها أن تصلي الصلاة كلها بإيه؟ بهذا الوضوء ما لم تحدث أي حدث آخر. إذن وتوضئي لكل صلاة، أصلا هذه اللفظة موقوفة على، موقوفة على عروة، ولا يصح رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ فتوضأي وصلي فإنما هو دم عرق. رواه أبو داود الدارقطني قال إسناده كلهم إيه؟ ثقات. خلاص، ما معنى إسناده ثقات؟ هل يشترط منها أنه صحيح؟ لا، لا يشترط من ثقة الرجال صحة السند. تسمع الكلمة دي كثير جدا أو تقرأها كثير جدا. وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: في من شك هل خرج منه ريح أم لا أو لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا حديث عند الجماعة إلا الترمذي من حديث عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. بعض الناس بيسمع مثلا كركبة في بطنه فيظن أنه أخرج ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واضح. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة قال: إذا وجد أحدكم، قال النبي عليه السلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، لاحظ الكلام، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، يبقى هو عنده إيه؟ إشكال، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. شوف الكلام، أخرج منه شيء أم لا. قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى الأصل إيه؟ أنك على طهارة، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. قال: وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف. فموضوع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه على قولين، والراجح أنه لا ينقض، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. الشيخ بيقول: الخارج من البدن من غير السبيلين، ذكر كالدم، هل الدم ناقض للوضوء؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح ما ذهب إليه الشافعي أن الدم لا ينقض الوضوء. دم الإنسان ليس هناك دليل على نجاسته، وليس هناك دليل على أنه ناقض الوضوء، بل أن هناك أدلة على خلاف ذلك. مفهوم؟ أولا أنه ليس هناك دليل في الدم على أنه ناقض الوضوء، لأن الأصل عدم الناقض، ولا ناقض إلا بدليل. حتى تقول بأن هذا ينقض تقول إيه؟ قال الله، قال رسوله، أجمع الصحابة. فإذا لم يوجد من هذه المصادر إذن الأصل عدم النقض، ولا نقض إلا بدليل، كمثل الصيام، الأصل الصيام، ولا إفطار إلا بدليل. مفهوم هذا؟ فالأصل عدم النقض، فمن قال بأن الدم ينقض الوضوء فهو الذي عليه إيه؟ فهو الذي عليه الدليل. بل إن حديث عباد بن بشر كما عند أبي داود، حينما قام عباد بن بشر وأحد الصحابة فقام يكلأ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يحرسان كانوا في الجيش، فجاء رجل، وكان عباد بن بشر إذ ذاك يصلي قيام الليل، فجاء رجل من المشركين فرمى عباد بن بشر بسهم، وكان عباد بن بشر يقرأ إذ ذاك في سورة الكهف كما في رواية أبي داود، ثم نزع السهم وأتم صلاته فرماه بسهم ثان فنزعه وأتم صلاته حتى كان بحرا، أي بحرا من دم. قال: فلما سجد وسلم أيقظ صاحبه، وقال صاحبه: لما لم توقظني؟ قال: إنما كنت في صلاة وقراءة فكرهت أن أخرج منها. الشاهد هنا أن خروج الدم من عباد بن بشر هنا لو كان مشهورا عندهم، وهذا أمر من نواقض الوضوء، يعني يعلم عند الكبير والصغير، واضح، هذه من بداهيات الصلاة، فلو كان معلوما عندهم أن الدم ناقض للوضوء لكان عباد بن بشر ماذا يفعل؟ لخرج من الصلاة. فلما أتم صلاته علمنا أن الدم ليس بناقض للوضوء، مفهوم؟ ولو كان ناقدا لكان النبي يقول له لما لم تخرج من أول مرة. فلما سكت النبي وعباد بن بشر أتم الصلاة علم من ذلك أن الدم ما كان ليس ناقدا للوضوء، واضح. ولما سئل الحسن البصري هل الدم ناقض الوضوء، قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني الذين يخرجون إلى الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام ويكونوا في وقت صلاة، من البديهي جدا أن يجرح أحدهم أو يطعن الآخر فيصلون أيضا في جراحاتهم، مفهوم هذا؟ فالدم الصحيح فيه أنه ليس بناقض، الوضوء، فضلا عن أن الدم يكون نجس. الدم ليس بنجس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث حذيفة أيضا، قال إن المؤمن لا ينجس، دي رواية أبو هريرة، رواية حذيفة إن المسلم لا ينجس. فإذا كان المسلم لا ينجس إذن كل شيء فيه ليس بنجس. فإن قال قائل فالبول والغائط، كنا البول والغائط لا حكم لهما إلا إذا خرج، لا حكم للنجاسة إلا إذا خرجت. فلو حكمت على الشيء بغير أن يخرج إذن أنتم صلاتكم كلها باطلة لأنك تحمل بولا وغائطا، لكن لا حكم لهما إلا إذا خرج، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك مثلا الذين يقولون أنتم تبطلون الصلاة في المساجد التي بها القبور، طيب ما هو الأرض فيها أموات تحتها، وجعلنا الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يقال حتى ولو سلمنا أن تحت الأرض التي أنت تمشي عليها أو أنت تجلس فيها أو تحت بيتك أموات فلا حكم لهم إلا إذا ظهر هذا المشهد، مفهوم هذا؟ لأن كل الاغترار والشرك يقع بإيه؟ في هذا المشهد الذي ينصب. إذن البول والغائط لا حكم لهم إلا إذا خرج. الدم ليس بنجس لأن الأصل الطهارة، مفهوم؟ الأصل الطهارة، وليس بناقض للوضوء لأن الأصل عدم النقض. وذكرنا حديث عباد بن بشر أنه دليل على أن الدم لا ينقض. قال وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء، واضح؟ القيء ليس بناقض للوضوء، ومعلوم ما هو القيء، وهذا هو الراجح. فاختلف الناس على ثلاثة أقوال في القيء، هل هو ناقض للوضوء أم لا. فمنهم من قال بأنه ناقض للوضوء وهذا ما ذهب إليه جمهور الحنابلة، ومنهم من قال بأنه ليس بناقض للوضوء وهذا ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم والإمام مالك، ومنهم من قال وهذا قول غريب، قال بأنه ينقض الوضوء إذا كان القيء ملء الفم، وهذا مذهب أبو حنيف، معروف التفريق بتاعه ده. إذا كان ملء الفم ناقض، أما إذا كان لا يملأ الفم ليس بناقض، مفهوم؟ فكلام غريب يعني، إيه ملء الفم إيه ملء الفم. فالصحيح أنه الصحيح أن القيء ليس بناقض، وهذا مذهب أبو محمد بن حزم. لما ليس بناقض؟ أولا لأن الأصل عدم النقض، ولا نقض إلا بدليل، هذا أولا. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي الدرداء قاء فتوضأ، لاحظ هذا الكلام، كيف قاء وتوضأ وأنت تقول بأنه دليل على عدم وجوب النقض؟ قاء النبي فتوضأ، قال أبو الدرداء أنا صببت عليه وضوءه. الأصل أن النبي إذا قاء فتوضأ، الأصل أنه ما أمر، لأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام المجردة الاستحباب ليس الوجوب، الأفعال المجردة عن قرائن الوجوب لها منزلة الاستحباب. يعني إذا فعل النبي فعلا أو نقل الصحابي فعلا مجردا إذن هذا الفعل يؤخذ منه الاستحباب، أنه يستحب إيه؟ فعله. يعني مثلا حديث عند أحمد وأبي داود من حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم. واجب ده؟ لا قائل بأنه واجب، بل هو مستحب. فإذا قال الصحابي رأيت النبي يفعل كذا وهذا الفعل مجرد فيؤخذ منه أنه يؤخذ منه أنه للاستحباب ليس للوجوب. مفهوم هذا الكلام؟ فالذين أوجبوا الوضوء قالوا إيه؟ أن النبي قاء فتوضأ. يقال له بل إن هذا أدليل على عدم نقض الوضوء بالقيء، ودليل على أن القيء ليس بناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القيء ناقض لقال إيه؟ من قاء فليتوضأ. صحيح؟ كمثل ما قال في حديث علي بن أبي طالب كما سيأتي: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. ده حديث صحيح، لكن قال فمن نام فليتوضأ، لكن هل قال من قاء فليتوضأ؟ لا، ما قال هذا. لو قال هذا إذن انقلب الحكم من الاستحباب إلى الوجوب، فصار ناقضا للوضوء. أما هذا فمن قاء يستحب له أن يتوضأ، أما أن يكون ناقضا فلا. واضح؟ وعندك أيضا حديث احتجوا به، وهو حديث عند ابن ماجه. هذا الحديث العلة فيه في إسناده، حديث من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مزي فلينصرف فليتوضأ وليبنى على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث ضعيف. من أصابه قيء أو قلس، القلس هو الشيء المر الذي يخرج من الباطن إلى الفم، أو رعاف، الرعاف وهو الدم الذي يخرج من الأنف. من أصابه قيء أو قال، شوف كل الذين قالوا بنقد الوضوء من هذه الأشياء بهذا الحديث: من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مزي فلينصرف، يعني يخرج من إيه؟ من الصلاة، فلينصرف فليتوضأ. طيب أنا خرجت مثلا في الركعة الثانية، قال فلينصرف فليتوضأ وليبني على صلاته، يعني يجي مثلا هو خرج في الركعة، صلى الركعة الأولى وخرج في الثانية، إذن يبني على صلاته، يعني انتهت ركعة ويصلي إيه؟ لو كانت رباعية يصلي ثلاث ركعات، وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، يعني تخرج من الصلاة توضأ وإيه؟ وتأتي وتبني على الصلاة، صليت ركعتين بقي لك اثنين، صليت ثلاثة بقي لك ركعة، وكل بحسبه، وأنت في ذلك لا تكلم أحد. لو كلمت أحد بطلت إيه؟ بطل الذي مضيت عليه، إذن تبدأ صلاة جديدة. خلاص. وده مذهب أبي حنيفة إلى الآن، وهي رواية للشافعي قديمة، لكن النووي في المجموع قال وتراجع عنها الشافعي. إذن ده مذهب مين؟ أبي حنيفة. يبقى مذهب أبي حنيفة لو أن العبد خرج من الصلاة بيصلي العشاء مثلا، صلى ركعة واحدة وطالع للركعة الثانية فأصابه قيء أو قلس أو رعاف، مفهوم؟ يعني خرج منه شيء، ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة يتوضأ، ثم يأتي بعد ذلك ماذا يفعل؟ يبني على الصلاة الأولى. إذن سيصلي كم ركعة؟ سيصلي ثلاث ركعات. هذا مذهب أبي حنيفة، وقلت لك رواية قديمة للشافعي، لكن النووي قال إيه؟ هي رواية قديمة. وأما مذهب الشافعي في الجديد فلا يتبنى إيه؟ هذا المذهب. خلاص. الحديث ده كله على بعضه هكذا برمته حديث ضعيف، حديث إيه؟ ضعيف. وإحنا بنتكلم في حكم، في أحكام شرعية. إيه علة ضعف الحديث ده؟ قال لك لا، ما ينفعش يحكم على هذا الحديث بالصحة. لما؟ قال لك الحديث ده من رواية إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي قال: من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مزي فلينصرف فليتوضأ وليبني على صلاته وفي ذلك ليتكلم. العلة؟ قال لك إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، قال لك الإسناد ده خطأ. طب ليه خطأ؟ قال لك ده إسناد حجازي. إسناد إيه؟ من حجاز. عائشة، يا عائشة منين؟ ما في بلاد الحجاز، صحيح؟ المدينة ومكة والرياض كل هذه تسمى بلاد الإيه؟ الحجاز، لأنها كانت تحجز يحجز بينها وبين اليمن شيء، فتسميت إيه؟ بلاد الحجاز اللي هي تسمى الآن السعودية. طيب ابن أبي مليكة عن عائشة، ده برضو حجازي. ابن جريج برضو حجازي، خلاص كده من مكة. طيب إذا كان ابن جريج وابن أبي مليكة وعائشة السند ده حجاز. ما ينفعش إسماعيل بن عياش يقول عن ابن جريج، ما ينفعش يحدث بسند حجازي. ليه؟ قال لك الكلام ده للبخاري. البخاري بيقول لك في التاريخ الكبير إيه، وذكروا كمان النووي عن البخاري. البخاري بيقول في التاريخ الكبير إذا حدث إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فروايته ضعيفة. وهنا بيحدث عن مين؟ عن الحجازيين. أو قاعدة للإمام الكبير العلم البخاري، قاعدة إذا حدث إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فروايته ضعيف، وإذا حدث عن الشاميين فروايته صحيح. يبقى وانت مغمض كده خلاص كده، يبقى لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن. إسماعيل بن عياش روى الحديث ده بإسناد حجازي، يبقى لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، ده حديث إيه؟ ضعيف. فهمت المسألة؟ يبقى لما تسمع كده تشوف إسماعيل بن عياش، شوف مين اللي بعديه، ده إسناد حجازي ولا إسناد شامي؟ حجازي خلاص شكرا، حديث ضعيف. إسناد شامي الحديث إيه؟ الحديث صحيح. لكن انظر بقى مين اللي في الشام دول، مين ممكن يكون ضعيف ممكن يكون مختلط، هنبص بقى في ناحية تانية خالص. فهنا قال لك القلس الرعاف، كل هذه الأمور إيه؟ تبطل الوضوء لهذا الحديث، وهذا إيه؟ لا يصح. ليه؟ العلة اللي ذكرتها لك. قال فموضع خلاف بين أهل العلم، إذا كان بني الكلام على هذا الحديث الذي هو ضعيف مفهوم، فلا يصح إيه؟ أن يكون فيه خلافا، لأن مبني على ضعيف، فما بني على باطل فهو باطل. فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ على قولين، والراجح أنه لا ينقض. الراجح أنه لا ينقض. لماذا؟ لأن الأصل عدمه، ثانيا الحديث لا يصح. لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. مسألة الاحتياط، ابن دقيق العيد لما بيتكلم في مسألة الاحتياط، وإحنا ذكرناها في قواعد الشيخ ابن عثيمين، واضح، قال والاحتياط اتباع السنة. الاحتياط إيه؟ الاحتياط اتباع السنة. لا تقل مثلا احتط لنفسك وافعل كذا، احتط لنفسك وافعل كذا. طيب هذه المسألة إنما هي مبنية على هذا الحديث، والحديث لا يصح. إذن الأصل عدمه، فالاحتيار تبع السنة، والسنة إنما لم تأتي بأن القيء أو الرعاف أو القلس أنهم نواقض، أو الدم أنهم نواقض للوضوء، لم تأتي السنة بذلك. إذن السنة أنه لا يتوضأ. إذن السنة أنه إيه؟ لا يتوضأ. مفهوم هذا؟ قال ثانيا من النواقض زوال العقل أو تغطيته. زوال العقل الجنون، رجل جن، أو تغطيته مثل الإغماء، مثل الإغماء. وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما. فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث، وهو لا يحس به إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كان يصيبهم النعاس، لاحظ، وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق. جمعا بين الأدلة، خليك معايا وانتبه لهذا، فتح مخك شوية، نعرف أنت سقعان وحالتك تعبانة. لاحظ معايا، عندي مسألة، هل النوم ناقض للوضوء أم لا؟ خلاص، أنا مش هخش في خلاف طويل، لكن أنا هعطيك الضابط فيها بحيث أن أنت تحكمه وتحفظه كويس، لأن مسألة النوم اختلف الناس فيها على 8 أقوال 8 أقوال، فممكن المسألة تطول بيننا، لكن هديك الضابط فيها بحيث أنك تحكمه. أولا سأذكر يعني الأقوال القريبة جدا التي هي أكثر الناس تختلف فيها، ما بين الشافعي وأحمد وما بين أبي محمد بن حزم. الشافعي وأحمد يقولان بأن النوم مظنة الحدث، خلاص كده. أبو محمد بن حزم ومعه الحسن بن سيرين وغيرهم من أهل العلم والقاسم أبو عبيد بن القاسم بن سلام يقول لك لا، النوم نفسه ناقد مش مظنة حدث. يعني إيه ناقد في نفسه ويعني إيه مظنة حدث؟ هقول لك يعني فرق بين النوم والنعاس. ما الفرق بين النوم والنعاس؟ يبقى أنا عندي كده أربعة أشياء. ما معنى النوم ناقد في ذاته؟ وما معنى أنه مظنة الحدث؟ يعني هو حدث ولا مظنة الحدث؟ الشافعي وأحمد يقول لك لا مظنة. طب يعني إيه؟ قال لك لو أنه كان جالسا زي كده، فلو كان جالسا ونام فهذا يقوم ويتوضأ ولا شيء عليه. طب ليه؟ قال لك لأنه ما كان جالسا فهو متمكن من إيه؟ من نفسه، فلن يخرج ريحا. لكن لو بدأ يتكئ على جنبه الأيمن، واضح نام كده على جنبه الأيمن أو نام على جنبه الأيسر، فلو أنه نام تسترخي إيه؟ أجساده، يسترخي جسده، فهنا مظنة أنه قد يخرج ريح. إذن لو كان جالسا هذه مظنة أنه إيه؟ متمكن من نفسه. أما لو كان نائما على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو نائما على ظهره، فهذه مظنة أنه يخرج حدث فيقوم إيه؟ يتوضأ. يبقى الشافعي وأحمد يقولون بأن النوم إيه؟ أجب مظنة حدث، مظنة طالما هو قاعد ومتمكن من إليتيه وأنه لن يخرج ريح، خلاص هذه الجلسة نحن نوقن بأنه إيه؟ لن يخرج ريح، خلاص. لكن لو أنه نام على جنبه أو على ظهره، هنا مظنة أن يخرج ريح، يبقى هنا قوم وتوضأ. وضحت المسألة؟ مفهوم ولا لا؟ كويس جدا. يبقى النوم عندهم مش حدث في ذاته. لو كان النوم حدث في ذاته يبقى سواء نام قاعد، نام واقف، نام متشقلب، حكم هنا ايه؟ ناقض للوضوء. رجل تبول وهو قاعد، وهو نايم، وهو واقف، وهو جالس، حكمه ناقض الوضوء، لأن البول نفسه إيه؟ حدث. مفهوم الكلام ولا لا؟ ابن حزم قال لهم يا أخوانا الكلام ده غير صحيح، هذا كلام خطأ. طب ليه خطأ؟ قال لا، الأدلة بتقول إن النوم في ذاته ها هو النوم حدث. فإذا كان النوم حدث فلا تفريق بين أنه جالس أو أنه على جنبه أو أنه على ظهره أو أنه واقف، مفيش تفريق. فالأدلة بينت إيه؟ أن النوم في ذاته حدث. الكلام ده هو الراجح. ليه؟ قال لك تعال نشوف الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث صفوان بن عسال قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابة. يبقى لو قمنا جنوب نعمل إيه؟ نخلع الجول، ولكن من غائط وبول ونوم لا نخلعهما. فلاحظ هنا أنه قرن الغائط والبول مع النوم، وهذه دلالة اقتران أفراد. الجماعة اللي درسوا معنا دلالة الاقتران عارفين، فدلالة الاقتران دي أفراد، فتستلزم إذا كان الغائط حدث في نفسه وإذا كان البول حدث في نفسه، كذلك النوم يكون حدث في نفسه. نمت بقى واقف، نمت قاعد، نمت على جنب، صار العبد هنا ناقد منتقد إيه؟ وضوء. كذلك عندك في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إسناده حسن، قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهي. الوكاء اللي هو إيه؟ الربط. عرف وكاءها وعفاصها اللي هو الشيء الربط نفسه. فمن نام فليتوضأ. طيب فمن نام على أي هيئة؟ ليس هناك دليل بالتفصيل، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل. إذن القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، يبقى الكلام عام. فمن نام ها ترك الاستفصال، ما استفصلش النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالش على جنبك، فمن نام على جنبه، فمن نام هو جالس، ما قال هذا. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، وهذا الذي نام يحتمل أن ينام جالس، أن ينام وهو على جنب، مفهوم، يحتمل أن ينام على هذه الأوضاع. قال فمن نام فليتوضأ. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. إذن فمن نام إيه؟ فليتوضأ. خلاص كده؟ طيب قال لهم إذن النوم في ذاته، في ذاته حدث، فسواء نام قاعدا أو على أي موطن كان، على أي موضع كان يكون إيه؟ ناقض الوضوء. قال له طيب ما هو النبي، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تخفق رؤوسهم كما ذكر الشيخ هنا، بيقول إيه؟ قال لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة. فالشيخ هنا بيذكر حجة الشافعي والحنابلة على أن الصحابة كانوا إيه؟ ينعسون، فهذا دليل على أن النوم ظنت الحدث. لا، هذا غير صحيح. لما؟ لأنه فرق بين النوم والنعاس. قال تعالى لا تأخذه سنة ولا، ففرق بين السنة النعاس والنوم. ما الفرق بينهم؟ يقول الخطابي في معالم السنن، قال النوم غشية تهجم على القلب تمنعه الإدراك تماما ظاهرا وباطنا. لما تيجي تنام خلاص أنت تمنع الإيه؟ الإدراك، لا بتحس لا ظاهر ولا باطن، ما بتحس بشيء خالص. مفهوم الكلام؟ غشية إيه؟ تهجم على القلب تمنعه الإدراك تماما. أما النعاس غشية تهجم على القلب لكن لا تمنعه الإدراك. ممكن الإنسان وهو بينعس كده لكن يحس، لو حد جاء قاعد جنبه يحس بيه، ممكن يقوم ينتبه مرة كده، صحيح ولا لا؟ لأنه ينعس. لذلك حديث ينعسون فرق بين النعاس وفرق بين النوم. لذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس لما قام، حديث ميمونة لما قام بجوار النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قال فوقفت عن جنبه الأيسر فأخذني فجعلني من جنبه الأيمن، فكنت إذا أغفيت أهو يعني أنعس، أغفيت يعني رأسه إيه بتخفق كده اللي أنتوا بتسموها بيفقر، مفهوم؟ كنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. طب لو كان النعاس نوم لكان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فمن نام فليتوضأ لكان أمره بالوضوء. لكن فرق بين النعاس وفرق بين النوم، مفهوم هذا الكلام؟ فرق بين النعاس وفرق بين النوم. أضف إلى ذلك لو سلمنا أن النعاس هو النوم لكان في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أنس قال كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب إذن كان هذا على الأصل أنه لم ينزل شرع بعد أن النوم ناقض للوضوء، فلما نزل الشرع بعد ذلك قال النبي فمن نام فليتوضأ. إذن في جميع الحالات لا يصح أن يقال بأن النوم ليس ناقض للوضوء. إذن الصحيح ما ذهب إليه الحسن، ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم، بأن النوم في ذاته حدث وليس هو مظنة الحدث. فهمت يعني مظنه أو هو في ذاته حدث؟ قال ثالثا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء. لحم الإبل اختلف الناس فيها أيضا، معلش معذرة، كثير الآن من العلمانيين وغيرهم يقول لك انتوا عاملين تقولوا اختلف الناس خلاف خلاف خلاف خلاف، معنى ذلك ان انتوا مش واقفين على حاجة يقينية أبدا، انتوا على طول مختلفون، واضح؟ ويتخذون منها وليجة ايه؟ للذم يعني. طيب فيجاب بأمرين اثنين، يقول لك انتوا نفسكم مختلفين، وفي الفكر مختلفين، ومش عارف ايه مختلفين، وفي المنهج مختلفين، وفي العقيدة مختلفين، كل حاجة مختلفين. طب انت عايز مني ايه يعني؟ اتبع مين، ده ولا ده ولا ده ولا؟ شوف، اولا لو كان، طب هتعمل ايه؟ قال لك خلاص يبقى اترك القصة دي كلها. لو كان لمجرد الخلاف ترك الشيء لما صح شيء، لو كان لمجرد الخلاف ترك الشيء لما صح شيء. يعني مثلا اي مؤسسة، مثلا الطب، الهندسة، مش عارف ايه، اي نظرية بيعملوها بيعملوا فيها ايه؟ بيختلفوا فيه، صحيح ولا لا؟ فلو كان لمجرد الخلاف ترك الشيء لما صح شيء، خلاص يبقى اتركوا الطب اصلا، لانهم على طول في كل بحث ايه؟ يختلفون. الدكتور ده يقول لك لا ده غلط، التاني يقول لا ده صحيح، مش عارف يفتح الامعاء الدقيقة من هنا، التاني يقول لا الامعاء الدقيقة ما تتفتحش من هنا، تتفتح من ناحية التانية، فمختلفون. لو كان لمجرد الخلاف ترك الشيء لما صح ايه؟ لما صح شيء. اذا نتركه الطب، الهندسة يقول لا نعمل دي، يقول لك لا اعمل كذا، الاحياء مش عارف ايه، علم الاحياء، علم الكيمياء، كل العلماء الذين داخلوا ايضا ايه؟ مختلفون في نفس الشيء. فلو كان لمجرد الخلاف ترك الشيء لما صح شيء، مفهوم؟ فلو قلت لنا زما باننا نختلف و الى اخره، خلاص يبقى انا تلزمني ليه؟ انتوا اصلا مختلفون كله ايضا، انت ايه؟ اترك الطب لانهم مختلفون، واهل الهندسه يتركوا الهندسه لانهم يختلفون، واهل الاحياء واهل الكيمياء، واتركوا الطلبه والطلبه يتركون علم الاحياء وعلم النفس و الى اخره، حتى الثانويه العامه ما حدش يدخل فيها لانهم ايضا في نظريات مختلفون. يبقى لو كان لمجرد الخلاف ترك الشيء لما صح. طب ايه معنى الخلاف ده؟ انا مش هتكلم في الخلاف، لا لا دي قصه طويله، لكن شوف، فرق بين الحق وفرق بين مدرك الحق. الحق واحد ولكن مدركون الحق قد يختلفون، مفهوم؟ الحق ايه؟ واحد، يعني النبي عليه السلام فعل شيء واحد، ولكن الذين يدركون هذا الحق قد يختلفون، فيقع على حديث يقول لك النبي فعل كذا، تقول له هذا الحديث ضعيف، لكن يتبنى قول وبنى هذا على هذا الحديث مذهب، صحيح ولا لا؟ زي مسألة القيء والقلس اللي احنا كنا بنتكلم فيه، فبنوا كلامهم على ايه؟ على حديث، حديث ايه؟ ضعيف، صحيح؟ إذن الحق ايه؟ أن الرعاف أو القلس لا ينقض الوضوء، فالحق واحد، لكن الذين يريدون هذا مدركون الحق قد يختلفون، لكن الحق إيه؟ واحد. قيل لمالك الحق واحد، قال سبحان الله حرام حلال في شيء واحد، ما الحق إلا واحد. إذن الحق واحد ولكن مدرك الحق يختلف، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة، مفهوم هذا الكلام؟ إلا واحدة، فهناك واحدة فقط على الحق، ولكن هناك أناس يريدون أن يدركون فيختلفون، هنا هذا يذهب إلى بدعة وهذا يذهب إلى كذا، وهذا يقدم هواه وهذا يقدم معصية وهذا يقدم فسق وهذا يفعل بدعة، مفهوم؟ المدارك هنا إيه؟ تختلف، ولكن الحق إيه؟ الحق واحد، مفهوم؟ فليس لمجرد الخلاف أن يترك الشيء، بل أنتم أيها العلمانيون في أنفسكم مختلفون، الحزب الواحد تجد فيه اختلاف، مفهوم هذا؟ واضح الكلام ولا لا؟ فرق بين الحق وفرق بين مدرك، وفرق بين مدرك الحق. فلحم الإبل اختلف الناس فيه على قولين، هل هو ناقض ولا لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس بناقض للوضوء، وذهب أحمد وأبو محمد بن حزم وابن تيمية إلى أنه ينقض الوضوء، والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور إلى أنه لا ينقض الوضوء، وهذا ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب الخلفاء الأربعة. والإمام أحمد رحمه الله قال: إذا اجتمع الخلفاء على مسألة فاشدد يدك عليها. ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة. إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على مسألة فاشدد يدك عليها. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اتفقوا في مسألة ما، فاشدد يدك عليها. لكن هل هي إجماع؟ روايتان للإمام أحمد، هل يكون هذا إجماعا أم لا؟ ولذلك ذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أن لحم الإبل أيضا ليس ناقض للوضوء. احتج الإمام أحمد بكل الحديثين الذي ذكرهم، حديث سمرة وحديث البراء. حديث سمرة في صحيح مسلم وحديث البراء عند أحمد وأبي داود، أن رجلا قال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحم الإبل. فقالوا هنا: نعم، توضأ من لحم الإبل، هذا إيه؟ للوجوب. لكن هذا غير صحيح، ليس للوجوب، لأن الأمر بعد الاستفهام لا يفيد الوجوب، إنما يفيد الاستحباب أو الجواز، يفيد الاستحباب أو الجواز. الأمر بعد الاستفهام يفيد الاستحباب أو الجواز، مفهوم الكلام؟ لكن لا يفيد الوجوب. والشيخ ابن عثيمين يقول بهذه القاعدة في صحيح البخاري، مع أنه يقول بهذه القاعدة ولكن أيضا قال بأن لحم الإبل ناقض الوضوء. فالأمر الذي هو توضأ جاء بعد استفهام، جاء بعد سؤال، إنما يفيد الاستحباب أو الجواز، وكل بحسبه. لأنه لما قال: أنا توضأ من لحم الغنم، قال: إن شئت، فأفاد هنا الجواز. ولما قال: أنا توضأ من لحم الإبل، قال: نعم، توضأ، فجاء الأمر بعد الاستفهام فيكون الاستحباب. إذ لو كان الأمر من لحم الإبل للوجوب لكان النبي يأمر بغير استفهام مقدم، مفهوم؟ بغير استفهام مقدم، إنما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر استقلالي. يعني مثلا في صحيح البخاري من حديث أبي بكر قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لاحظ هنا أن أبو بكر قال إيه؟ علمني، يبقى هذا إيه؟ استفهام وسؤال. علمني دعاء أدعو به، فقال: قل. فهل هذا الدعاء واجب كلما دعوت أن تدعو به؟ لا قائل بها، لكن جاء الأمر بعد إيه؟ بعد استفهام وبعد سؤال. فالأمر بعد السؤال والاستفهام لا يفيد الوجوب. أضف إلى ذلك أن عند أبي داود والنسائي من حديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، ولحم الإبل مما تمسه النار. إذن كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يتوضأ منها. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهما كما ذكرت لك مذهب الخلفاء الراشدين. قال: وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء. مفهوم هذا؟ أي لحم بعد ذلك لا ينقض الوضوء. عندك في هذا أحاديث، عندك مثلا في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: أكل النبي عليه الصلاة والسلام من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وعندك في الصحيحين أيضا من حديث عمرو بن مية الضمري قال: اجتز النبي من كتف شاة فأكل منها ثم دعي إلى الصلاة فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. وعندك برضو حديث أحمد من حديث جابر قال: أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأ. مفهوم؟ إذن كل هذه الحديث تبين أن أيما لحم عدا لحم الإبل ليس فيه خلاف إلا في مسألة، في رواية عند لأبي هريرة والشوكاني يقوي هذا المذهب، مسألة توضأوا مما مست النار. لكن الصحيح جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. إذا لحم الإبل ليس بناق، وهذا هو الصحيح. قال: وهناك أشياء اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا، وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت والردة عن الإسلام. لذلك نقف هنا، لأن هذه المسائل تحتاج إلى شرح. وانتهى الوقت هنا. جزاكم الله خير.